الليلادي عيد، الليلادي عيد، الليلادي عيد، الليلادي عيد، الليلادي عيد، الليلادي عيد، الليلادي عيد، الليلادي عيد، الليلادي عيد، الليلادي عيد. يا عريس الليلة يا غالي، يا منور فوق في العالي، يا عريس الليلة يا غالي، يا منور فوق في العالي، يا منور فرح الليلة، يا مخلي الليلة جميلة، يا منور فرح الليلة، يا مخلي الليلة جميلة، يا قمر في العالي. الليلادي عيد، الليلادي عيد، الليلادي عيد، الليلادي عيد، الليلادي عيد، الليلادي عيد، الليلادي الحبايب فرحوا ويانا، والقرايب والنسايب غنوا بغنانا، الليلادي الحبايب فرحوا ويانا، والقرايب والنسايب غنوا بغنانا، والأنوار ويا الزينة بالفرحة هلوا علينا، والأنوار ويا الزينة يا قمر في العالي، الليلادي عيد، الليلادي عيد، الليلادي عيد، الليلادي عيد، الليلادي عيد، الليلادي عيد، الليلادي عيد، الليلادي عيد، الليلادي عيد، الليلادي عيد، الليلادي عيد.